هنا القاهرة. أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، ونستكمل فيها رحلة العطاء العلمي للأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. فهي عملت كرئيس لهذا القسم لمدة 10 سنوات، وهي عضو مكتب اللجنة الدولية للكيمياء البحثة والتطبيقية، وعضو اللجنة الوطنية المصرية للكيمياء البحثة والتطبيقية بالأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، مدير وحدة رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية الحكومية. تم تعيينها كمنسق لبرنامج إراسموس مصر التابع للاتحاد الأوروبي في عام 2023 لتطوير التعليم الفني، وهي عملت كعضو بأكاديمية الشباب العالمية. حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الكيمياء، وتم تكريمها وحصلت من خلال هذا التكريم على العديد من الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية. حصلت على جائزة العالم الشاب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وأيضا جائزة منتدى أينشتاين التالي في عام 2016. حصلت على جائزة الريادة العلمية الإفريقية ضمن أفضل 15 عالما إفريقيا، وتم تعيينها كزميلة في مجلس العلوم الدولي عام 2023. كما حصلت على المركز الثاني في جائزة التميز القيادي للمرأة عام 2013. ونبدأ الحوار مع الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني بأهمية الاستقرار الأسري لتحقيق الإنجاز والتميز العلمي. دكتورة غادة، يعني دايما الأسرة بقى الصغيرة بيكون لها دور في أولا أن أنت تقومي بجميع الأدوار، دورك داخل الأسرة ودورك خارج الأسرة ودورك في المعمل وجميع الأدوار اللي إحنا يمكن اتكلمنا على جزء منها في هذه الحلقة. طبعا بلا شك، يعني اختيار الشريك الحياة كان دايما يعني بالذات الناس اللي هي بتتكلم على دعم المرأة وكده يوجهوا دايما الستات لكده، اختار شريك حياتك عشان هو ده السند بتاع والداعم بالضبط. فيعني الدكتور نبيل فرماوي كان أستاذي في كلية العلوم وتوسم فيها، والحمد لله، ولما اتخطبنا وبعدين اتجوزنا كان عارف ان لازم الشخصية دي عايزة دعم وعايزة، واحنا الاتنين الحقيقة دعمنا بعض كتير جدا في يعني في مجالات كتير، يعني هو كمان هو فيزياء وانا كيمياء، وكنا يعني مكملين لبعض. ويمكن في الأوانة الأخيرة بعد ما كل واحد فينا بقى أستاذ وكده وبقينا نشتغل العلم بمزاج عالي يعني وكده، بقى عندنا طلبة مشتركة وبقينا نعمل أبحاث مع بعض وكده، يعني لأن فعلا زي ما بقول لحضرتك إن العلم ده مكمل لبعضه، يعني حتى بيسموه دلوقتي اللي هو المالتي ديسيبلينري أو الانتر ديسيبلينري، اللي هي المجالات المختلفة كتيرة هي دي اللي بتعمل تكامل وبتزيد بقى وبتعمل ثقل للشغل، يعني أفضل بكتير من لو واحد اشتغل في جزر منعزلة. دورك كأم بقى الأولاد؟ آه طبعا، أنا يعني يمكن أول بنتي يعني كبيرة، أنا كنت حامل وأنا بشتغل في الماجستير بتاعي، يعني دخلت امتحان الماجستير وأنا حامل في بنتي الكبيرة، فيعني ومع ذلك الحمد لله قدرت بتفوق الحمد لله خلصت وطلعت بعد كده على ألمانيا، وهي بنتي يعني كانت صغيرة خالص، كانت عندها عمرها شهرين لما طلعت ألمانيا عشان أعمل ماجستير هناك. فطبعا كان تحدي كبير ليك جدا، وكنت كان كنت أنا وجوزي بس، وهي بنتي الصغيرة دي كانت على إيدي، والحقيقة بس هناك بلا بقى ولا أم ولا حما ولا أي حد حواليا ولا أصدقاء يقدروا يسندوا معانا. الحقيقة هناك برضو المجتمع له منظومة، يعني ممكن الواحد يشترك في حضانات بقى، أو يشترك في زي بيبي ستر كده يقعد مع المربية أو حاجة كده يعني، بس والله يعني مثلا المربية دي كانت مرتبها أعلى من مرتبي، يعني أنا كنت بدفع لها كل ما باخده في وأنا طالبة في الماجستير هناك، وكمان جوزي كان بيدفع بيكمل لها مرتبها، وطبعا ده دعم كان غير عادي، يعني ان جوزي يرضى انه كمان يطلع من اللي معاه وكل فلوسنا تروح عشان اخلص الماجستير بتاعي، دي طبعا كان دعم غير عادي يعني. وبالتالي برضو في الدكتوراه كانت بنتي بقى كانت كبرت شويه، قعدنا بقى يعني يمكن معايا بنت واحده 15 سنه، يعني هي خدت اول المرحله الابتدائيه كلها في المانيا، وبعد كده لما طلعنا على الامارات في السياق اللي كنت حكيت لحضرتك عليه كمنسق للتعاون الدولي بين المانيا والامارات، كانت بنتي وصلت للمرحله الاعداديه، وبعد كده رجعنا مصر سنه 2011. والحقيقه اللي خلاني ارجع حاجتين، الحاجه الاولى ان انا حسيت ان بنتي يمكن بتنشأ بلا هوية، فدي كانت بالنسبة لي أزمة كبيرة جدا، لأن أنا مصرية قوي وبحب بلدي قوي قوي، فكنت إحساسي إن بنتي ما تعرفش البلد غير من خلال كام شهر بس، أو يمكن كان أسبوع بتقدر إنها تيجي تقعد مع الأهل فيهم هنا، دي كانت مسببة لي مشكلة الحقيقة يعني. يمكن دي المشكلة دي بتواجه كل مصري مغترب، يعني في الجيل الثاني الجيل الآخر أولاده بيفقدوا الهوية من خلال تواجدهم خارج مصر. فعلا، وعشان كده بس ما عندهمش الجرأة والقرار إن هم يرجعوا. أنا بصراحة هقول لحضرتك أنا قدمت استقالتي من هناك، وأنا يعني كتبت الاستقالة وقدمتها وأنا مغمضة، عشان ما كنتش عايزة أفكر مرة تانية، حسيت إن أنا لازم أخد هذا القرار لمصلحة بنتي، يعني مع ان انا هناك كنت يعني عايشة وكنت مقدرة جدا من كل الناس هناك، وكان في وسائل كبيرة جدا سواء عملية، يعني كانوا بنوني معمل كامل هناك، احسن معمل كان موجود هناك في معهد البترول كان المعمل بتاعي، وطبعا ده كان وكان عندي طلبة، كل يعني الحياة الأكاديمية هناك بتاعتي كانت متميزة جدا الحمد لله، لكن حسيت إن بنتي محتاجة ده، وفعلا قدمت استقالتي ورجعنا مصر. وهم يمكن ما كانوش موافقين على الاستقالة دي خالص، وحتى قطعوها وقالوا طب خدي أجازة سنة، ونزلت فعلا مصر معاها، وأول حاجة عملتها ودتها رحلة الأقصر وأسوان. أنا عايزة أقول لحضرتك يا أستاذة هالة، راجعة من رحلة الأقصر وأسوان لابسة عمة على دماغها، أنا مصرية، قالت لي أنا مصرية يا ماما، 7000 سنة من الحضارة يعني حست بيهم، 10 أيام غيروا حياتها فعلا. دكتورة، يعني في ابنة ثانية اسمها إيه؟ بنتي لارا عندها النهاردة 11 سنة، وطبعا يعني لارا جت بنبناية كده في الآخر بعد 15 سنة من العلم والاجتهاد بعد بنتي دينا، وكان يمكن بعد عودتي من الإمارات واستقراري بقى في مصر هو ده اللي شجعني على يعني وجود ابنة تانية يعني من مواليد مصر يعني. مصر فيعني وهي بس هي برضو النهاردة في المدرسة الألماني يعني وكده، وبرضو دايما باخدها معايا في أي سفرية أنا بسافر فيها، فهي برضو يعني طالعة open minded يعني وطالعة منفتحة جدا على الحياة، والحمد لله يعني أكيد إن شاء الله هتطلع زي أختها طبيبة أو أي حاجة يعني، تكون يعني الأم المثل أعلى ليها طبعا والأب يعني. متشكرة جدا، شكرا لجزوها. أنا اسمي دينا الفرماوي، أنا طبيب بشري وبنت الدكتورة غادة بسيوني. ماما أحسن أم في الدنيا، ولو أقدر أكتب كتاب عن حبها ودعمها لينا وإنجازاتها كأم وعالمة مش هيبقى لون، هي الحقيقة. إحنا كلنا فخورين بيها جدا جدا، وبتمنى من ربنا أنه يحميها ويخليها لنا ويوفقها دايما يا رب. يعني ماما قدوة لأي ست وبنت عايزة توصل لحاجة في حياتها وتوفق بين بيتها وشغلها بشكل مثالي. الأستاذة الدكتورة غادة بسوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. دكتورة غادة، حسيت أن قرارك كان صح؟ 100% كان صح، الحمد لله رب العالمين. ابتديت كمان حتى يمكن الـ يعني زود الإحساس ده أن أنا كمان في كلية الهندسة جامعة عين شمس أنشأ أسرة مع الطلبة بتوع الجداد، وقلت لهم بصوا إحنا عايزين نبني الإنسان، انا عايزه مهندس متميز يطلع من هندسه عين شمس، مش بس واحد يعرف يبقى شاطر في العلم بتاعه، لا، جبت لهم الناس اللي تقدر تعلمهم ازاي مثلا يحافظوا، او يعني الاثكس ازاي كمان يقدروا مثلا يظبطوا الوقت بتاعهم، ازاي يقدروا يعملوا ضبط النفس، ازاي يقدروا ان هم يبقوا سلوكيا ومفيدين وكل الاعتبارات اللي اصلا ديننا قايلنا عليها، ويمكن اتنست القيم نفسها، القيم كلها كانت. وابتدينا ان احنا نعمل ده بنسميه soft skill development، او اللي هي ازاي انمي الشخصيه بتاعه المهندس بتاعي، وفي نفس الوقت عملت لهم برضو technical development يعني تنميه تقنيه، بمعنى ان انا جبت لهم دكاترة من مجالات مش بيدرسوها، زي مثلا مجال النانو تكنولوجي مش موجود في هندسة عين شمس، جبت لهم أساتذة في النانو تكنولوجي يعرفونا ده يعني إيه، مثلا زي ما قلنا مجال البترول يعرفونا ده إيه. فابتدت الشخصية اللي كانت معايا في الأسرة، أسرة الطلاب دي، ابتدت تبقى متميزة جدا. والحقيقة الحمد لله بعد ما هم تخرجوا جم سجلوا معايا ماجستير ودكتوراه، وبعتهم برا مع أساتذة أفاضل جدا، سواء كان في ألمانيا أو هولندا أو في كندا أو في إيطاليا، عملنا إشراف مشترك، والطلبة دي اتعلمت أحسن حاجة وعلى أعلى مستوى، والحمد لله كلهم رجعوا رفعوا راس بلدنا فوق وجايين بالعلم، ويعني الحقيقة متميزين جدا كل واحد على حدة في المجال بتاعه. دكتورة غادة، احنا معانا مفاجأة اسمعيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في البداية أحب أقول أن أنا شرف لي كبير جدا أن أنا أعمل مداخلة في برنامج أنا مصرية. ثانيا أنا أحب أضيف أن كان برضو شرف كبير جدا لي أن أنا أكون لي صلة ومعرفة بدكتورة غادة بسيوني. طبعا دكتورة غادة بسيوني غنية جدا عن التعريف. دكتورة أولا هي شخصية محترمة جدا، شخصية خدومة جدا، ما بتبخلش بعلمها على أي حد أبدا، وهي كانت سند ليا من أول يوم عرفتها فيه لحد دلوقتي، وأنا فعلا كنت بتعلم وما زلت بتعلم وبرضو هتعلم منها كل حاجة حلوة، وهي فعلا كانت في ظهري دايما. أولا أنا حب أقول إن أنا اسمي رهاب إبراهيم زكريا، أنا حاصلة على ماجستير في الكيمياء الفيزيائية، أنا خريجة كلية العلوم جامعة عين شمس، والماستر بتاعي كانت المشرفة الرئيسية عليه كانت هي دكتورة غادة بسيوني، اللي هي ساعدتني وقفت معايا طول رحلة الماجستير، وما زالت لحد دلوقتي بعد حتى حصولي على درجة الماجستير هي ما زالت سند ليا واقفة في ظهري، ودايما بتدعمني ودايما بتديني أمل وبتساعدني إن أنا دايما أفضل واقفة على رجلي. أنا تعرفت عليها في كلية هندسة عين شمس وحضرت معاها الماستر، وساعدتني كمان إن أنا أسافر في منحة خارجية في هولندا، واشتغلت على موضوع بحثي كان مهم جدا طبعا بمساعدتها هي، أولا فضل لله ثم ليها هي طبعا، إن هي ساعدتني إن أنا أشارك في البروجكت ده، وإن أنا أحصل من خلاله على كل الإمكانيات اللي ساعدتني إن أنا فعلا أعمل كل شغل العملي في هولندا. وبعد ما خلصت الحمد لله دراسة العملي، ساعدتني برضو إن أنا أكمل كل الجزء النظري الخاص برسالة الماجستير لحد الحمد لله حصولي على درجة الماجستير، وهي حاليا مشرفتي في الدكتوراه. وأنا أحب أضيف إن يعني عمري ما هتخيل إن في أي حد ممكن يكون مشرف ليا اللي هي دكتورة غادة بسيوني، لأن هي طبعا لازم تكون هي المشرفة الرئيسية، لأن هي بتدعم الطالب وبتساعده فعلا، بتدي له حماس غير عادي، بأن هو حتى مهما حس بالإحباط أو أنه هو مش قادر يكمل، لا هو لازم يكون قد المسؤولية. فهي فعلا كانت بتديني دايما الحماس والأمل والتشجيع، وفعلا ربنا يخليها ليا يعني، وتفضل كده سند لكل الطلبة، وتكون رمز كبير جدا ورمز عظيم جدا للعلم، وهي فعلا شخصية علمية مصرية عظيمة جدا، لازم ناخدها مثل أعلى لينا كلنا، وربنا يوفقها يا رب دايما، ودايما تفضل في تقدم وفي نجاح، ومن نجاح لنجاح دايما يا دكتور غادة. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيال هيقرب كل بعيد، شيالة هم بخف الدم وكل الناس سند عليها، حقك تحتر في نجاح من نار وصلت لفيوم ست الستات، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضو مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. سلام أو راح ببال البيت كله، وفي وسط الأرض شريكة جهد الجزء عشان كانت ضله. سموها حياة أو بر نجاة، ويا بخته حقيقي اللي مسنداه. ده عليها ذكاء مش أي كلام، لو بكرة تعقد بتحله. حقك تحتر في نجاح من نار، وصلت له في يوم ستة ستة. بتشرف أي مكان رايحة، وبيحلى عشانها كمان بالذات. تلاقيها في سينما في مسرح، في بطولة طالعة الأولى. دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة. تلاقيها شديدة وجد وبرده مسلي الحنية، وهيخلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. الأستاذة دكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. دكتورة غادة، يعني حضرتك تتولي الآن مدير مشروع رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية. كلمينا عن يعني هذا المشروع، ويعني كيف تم بالشراكة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية والإعمار الألماني، وما يحققه من كفاءة للطاقة وأيضا توفير للطاقة بالجامعات المصرية. الحقيقة ده يعتبر مشروع قومي، وأنا شرفت على إدارة هذا المشروع. والحقيقة هيخلي 18 جامعة مصرية تعيد النظر في استهلاك الكهرباء بتاعتها، وهتتحول إلى خضراء، يعني هتبقى بيسموه green campus، يعني المباني الخضراء، وبحيث إن هو تحتوي هذه المباني على كل ما هو داعم لترشيد الاستهلاك. فيعني ده طبعا من الحاجات اللي أنا بعتز جدا بيها إن أنا بدرها، والحمد لله ابتدى فعلا نشوف على أرض الواقع بعض الإنجازات في المباني المصرية الجامعية بتاعتنا. اللي أنا الحقيقة تم اختياري فيها من سنة 2013 لسنة 2018 كنت عضوة فيها، ومع المعايير اللي الواحد بيختار فيها هي معايير عالمية تنافسية، وبتضم نخبة من شباب العلماء وعلى من جميع أنحاء العالم. والحقيقة يعني اكتسبت مهارات كتيرة جدا في الاحتكاك بالعلماء الشباب المختلفين، سواء كان بتبادل الأفكار المختلفة، تناول مشاكل وكيفية حلولها، ويعني الحاجات دي كلها كانت بصراحة بتضيف لينا كشخصية وكعملية، ان احنا نقدر نستوعب كمان جميع شعوب العالم بالثقافات المختلفة. فدي كان بصراحة بيبقى منتدى جميل جدا، بنتقابل فيه مرة في السنة او عدة مرات على الاشهر المختلفة اونلاين. فده انا بعتز بيه جدا، وهو ده اللي خلاني اقدر ان انا لما رجعت مصر ان احنا نعرف نكون يعني أكاديمية الشباب المصرية بالتعاون مع يعني الزملاء في مجالات مختلفة، وقدرنا أن احنا نعملها. وكان الحقيقة أكاديمية البحث العلمي هي بيت العلماء اللي كمان ضم شباب العلماء. وجودي كعضو في اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، والحقيقة اللجنة دي تابعة لأكاديمية البحث العلمي، وهي تعتبر الصورة المصغرة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. وسنة 2019 الحقيقة يعني رشحت من الأكاديمية ان انا امثل مصر في احدى المنتديات بتاعتهم، وهناك تم اختياري في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. ويمكن احب اتكلم فيه برضو ان انا كنت اول مصرية عربية على مدى 100 سنة من وجود هذا الاتحاد الدولي يتم اختيارها في المكتب التنفيذي، سواء رجل أو امرأة. ما كانش فيه أبدا حد مصري أو عربي موجود في المكتب التنفيذي قبل كده. فدي كانت بالنسبة لي برضو حاجة فخر إن أنا شايلة اسم مصر على كتافي، وفي مجال يعني علمي زي الكيمياء البحتة والتطبيقية. ورحلتي مع التعاون الدولي بتكمل مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اللي هو الSTDF التابع برضو لوزارة التعليم العالي، والنهاردة هي بقت هيئة مستقلة. عدت فيها 10 سنين بدير يعني شتى الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول كتيرة جدا في العالم وفي مجال البحث العلمي بالتحديد، وكنت في اللجان المختلفة بتاعة الصندوق ده، والحقيقة تعلمت منه كتير قوي، يعني احتكيت بناس من جميع أنحاء العالم في مجال البحث العلمي، واستفدت جدا جدا الحقيقة، وكنت مستمتعة قوي بالشغل ده. وبعد كده بتكمل رحلتي مع التعاون الدولي في أن أنا دلوقتي بدير المشروع بتاع الإراسموس، والإراسموس بلس ده مشروع هو أساسا ممول من الاتحاد الأوروبي عشان يمول 3 جهات مختلفة: التعليم العالي والتعليم الفني والشباب والرياضة. فطبعا يعني حتى يعني في المشروع ده وان انا بدير المكتب المصري هنا خلاني برضو احتك بناس مختلفة تاني، لان هم في 3 مجالات مختلفة. كان الاحتكاك بتاعي بالتعليم الفني يمكن ما كانش قبل ما امسك المشروع ده ما كانش كتير، وانما انا النهاردة بقول ان فعلا التعليم الفني هو قاطرة التنمية، والحقيقة احنا لازم نهتم بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية. والحقيقة ده اداني فرصة ان انا اتعرف اكتر على سبل التنمية والمهارات اللي المفروض الشاب المصري ينميها عشان فعلا ننهض بالوطن. مصري جاية، مصري جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مصر جاية، مصر جاية، مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة مع الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس للكيمياء البحتة والتطبيقية. دكتورة غادة، دايما بتكون الجوائز محطة مهمة في رحلة المبدع. والله الجوائز يمكن أول جائزة حصلت عليها كانت الناس هي اللي بتقول لي أنتي لازم تقدمي. يمكن أنا ما كانش في دماغي أن أنا يعني أبص على الموضوع ده. يمكن كنت حاسة أن ربنا بيكافئني من اللي أنا بعمله في أن أنا بشوف الطالب بتاعي بقى أحسن مني. ولكن الطلبة نفسها قالت لا يا دكتورة أنت يعني لازم تقدمي وكده. وفعلا قدمت على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2013، والحمد لله حصلت عليها. وكانت طبعا يعني الحمد لله تقدير بقوله من الدولة لمجهوداتي الحمد لله. وبعد كده وجدت ان يعني الناس ابتدت تنظر لكل من يحصل على جائزة الدولة التشجيعية، وابتدت في هيئات أجنبية كمان بتبعت لي تقول لي احنا عايزينك معانا وكده. فبعدها رحت على طول اللي هو بيسموه سامر دافوس، فالمنتدى الاقتصاد العالمي، وكنت يمكن من 40 واحد متميز في العالم، وحصلت فيه برضو على جائزة العالم الشاب. العالم الشاب بالضبط. وكنت أنا الوحيدة اللي من مصر يعني، فالحمد لله يعني. وبعدها يعني كل ما الواحد بيتقدم لهذه الجوائز، كل الحقيقة ما الواحد بيبقى الأنظار بتنزل عليه أكتر، بتقع عليه أكتر، وبتبقى الواحد يعني بيتشجع أنه هو يعني بيعرف أن الله ده في ناس بتقدر الواحد الحمد لله. يعني يمكن أنا عمري ما كان في دماغي أن أنا هوصل لكده، وربنا ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تخيلتش أن يعني وجايزة جابت جايزة يعني الحقيقة الحمد لله رب العالمين. وأنا مستمرة في الخط بتاعي يعني، أنا ما بقتش بقى هي دي المحطة ان انا خلاص الجايزة حصلت عليها اسكت، لا يعني الحمد لله في مجالات كتيرة جدا حبيت ان انا اتعمق فيها، وبقى التقدير كان بيجيلي من بره يعني. انا الحقيقة ما كنتش بقدم يعني الحمد لله. هناك جايزة دكتورة غادة هي جايزة الريادة العلمية الافريقية ضمن افضل 15 عالما افريقيا عام 2016. طبعا يمكن ده كان حلم حياتي ان انا يبقى الشغل بتاعي ما يبقاش مقتصر بس على دولتنا الحبيبة مصر، وانما تبقى على في مجال المنطقة او كمان حتى في القارة الأفريقية كلها. ويمكن ده كان المدخل للقارة الأفريقية، إن كانت أول سفرية لي في أي دولة تانية غير مصر في أفريقيا كان من خلال المنتدى ده. ومنتدى أينشتاين ده كان حريص على إن هو يبرز العلماء الشباب المصريين، أو مش بس المصريين، الأفارقة كلهم، واختاروا 15 عالم منهم، والحمد لله كان من نصيبي الجائزة دي، وتم تكريمي من رئيس دولة السنغال ورئيس دولة رواندا في هذا الوقت. والحقيقة استقبلني هناك سفير مصر في السنغال. كنت ممثلة عن مصر في هذه الدولة. مظبوط. فالحقيقة الحمد لله يعني، والسفير المصري هناك استقبلنا أحسن استقبال، وكان حسسنا بالفرحة وحسسنا بالفخر الحمد لله. الحقيقة لما حصلت على هذه الجائزة من السنغال، الخمستاشر عالم دول قعدنا مع بعض وقلنا احنا عايزين فعلا نعمل حاجة لأفريقيا، وابتدينا نعمل مؤتمر أفريقي سنوي بيتكلم عن المشاكل الأفريقية وكيفية حلولها بأبسط الطرق، بنسميه إنترسول اللي هو Interdisciplinary Solutions for Underserved Areas. والحقيقة من خلال الأبحاث اللي طلعت دي من في المؤتمر ده اللي هو انعقد سنويا لغاية النهاردة ما زال بينعقد، في أفكار كتيرة جدا تمت بالفعل يعني أوجدت حلول للمشاكل. أوجدنا حلول للمشاكل، وفعلا يعني استخدمت وهي موجودة النهاردة على أرض الواقع. فيمكن دي من الحاجات الجميلة اللي أنا بعتز بيها جدا، إن المنتدى ده بالتحديد عرفنا بالكوادر الأفريقية اللي إحنا طول عمرنا بنبص للشمال، طب فين الجنوب؟ احنا لازم نبص لبعض، نبص للدول الأفريقية اللي هي طول عمرها مصر بتدعمها، ولازم مصر هي تفضل في الريادة بتاعتها وهي اللي تبقى الليدر لكل الناس دي. فيعني اتمنى ان احنا نبتدي ننظر الى القارة الأفريقية بعين مختلفة، ان الكوادر اللي موجودة والشخصيات اللي موجودة يعني والعلماء اللي موجودين فعلا ممكن ان احنا نعمل معاهم شغل يمكن يفوق الشغل اللي مع الاوروبيين او الامريكان. ليه؟ لان عندهم الافكار اللي بنسموها النيتف، اللي هي اللي يعني من أفكار بسيطة جدا بيعملوا منها أحسن شغل. وهي دي الحلول اللي لازم ننظر ليها، يعني دونا عن العقد والكلام ده، احنا محتاجين الحلول البسيطة اللي كمان اللي تمنها قليل عشان ننقذ بها القارة الأفريقية ونرفع من شأنها. دايما يا دكتورة صاحب المشكلة بيكون هو أدرى بحلولها من خلال يعني ان هو بيوجد حلول بسيطة زي ما حضرتك قلتي من الإمكانيات المتاحة لي. فعلا يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا كلمنا فيها نظرنا إلى الفراعنة والعهد بتاعهم والحاجات البسيطة اللي هم كانوا بيستخدموها عشان في مجال الطب مثلا. ويمكن المتاحف بتاعتنا النهاردة بتبرز العبقرية الفرعونية اللي كانت موجودة، يعني بأبسط الحلول وبأبسط الأشياء كانت الناس كانت متقدمة جدا وحضارة كاملة. فيعني احنا مش محتاجين النهاردة الصخب الرهيب اللي موجود عشان نبدع ونحصل بيه على أو على نعمل لنفسنا مستقبل به. هي كلمة من قصرها مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها، هي كلمة هختصرها مصر مبتدى الحياة دي وخبرها، من قصرها مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها، هي كلمة هختصرها مصر مبتدى الحياة دي وخبرها، مصر مهما طلت ترسم صورة بيها ولا مهما سرحت وتخيلت بيها، مش هتلقى حد كان بسوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. دكتورة غادة، يعني هي الحلقة مرت سريعا ويمكن محطات كتيرة قوي في رحلة إبداعك، هذه الرحلة يعني تستوعبها حلقات وحلقات، ولكن في نهاية حلقة اليوم عندما تلخصي رحلة إبداعك في جملة بتكون إيه؟ هقول بالإيمان والثقة بالله ثم الاجتهاد، لازم الواحد هيوصل إن شاء الله. الأستاذ دكتور غادة بسيوني، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. شمس أعزائي المستمعين، عشنا على مدى حلقتين مع رحلة الإبداع العلمي لأنا المصرية الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأيضا الرئيس السابق لهذا القسم. يمكن من خلال حلقتين كانت هناك العديد من المحطات يعني والجوائز والمشوار العلمي الطويل التي حققت من خلال الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني هذه الإنجازات المتعددة، وكانت صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية. أعزائي المستمعين، شكرا لكم وإلى اللقاء. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.